السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اسیں اج پڑھوں تھا انشاء اللہ العالمین سورۃ الفرقان. فرقان فرق کرن والی پنجویں نمبر سورۃ ہے قرآن شریف میں. پنجو کلوز ارڑھیں سفارے مجھا ہے. ان میں 77 آیتوں ہیں, 6 رکوع ہیں. تبارک الذی لفظ کا شروع تھے تو ان میں بٹ دفعہ تب تبارک الذی اچھی تو تبارک ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک ہے صورت 76 برکت والی صورت ہے. ان کرے جو ان مجھے آخر میں عباد الرحمن جو ذکر ہے صورت یہ آخر میں, ان میں ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا و قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, وہ اب ان میں آیت ہے. ऐं अलाह ताला चए थो कुल मां या अबो बिकुम रबी लौला दुआ कुम, जेकॾहिं तव्हीं दुआ हूंद दुआ जेका घुरो था उन जो उहो वास्तो आहे तव्हांजे विच में असांजे विच में, न त त मुंहिंजो बि तव्हां सां कहिड़ो वास्तो आहे. सो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो अजीबो ग़रीब ॻाल्हियूं आहिनि. ॿियो ख़ुशूसनि हिन में शिकायत क़ुरान थो करे त मूंखे मुंहिंजे रसूल खे महजूर रखियो अथऊं, यानी असांखां परे रहिया आहिनि. मुस्लमान मोमिन जेके सॾाईनि था पाण खे, से असांखां क़ुरान खां परे रहिया आहिनि ऐं मूंखे छॾे ॾिनो अथऊं. इहा ॻाल्हि जेका असां हिन में आहे, पोइ असां इशारो कंदासूं त पढ़ूं था, तव्हां वरी पंहिंजे नमूने सां पढ़जो. पोइ हिन में किथे किथे आऊं लफ़्ज़ विझंदुसि इनशालीम. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تجي سبني جهانن تي نازل کي وئي آهي. نزل جيڪو آهي ان تي نون تي زي تي جيڪا تشديد آهي ان جي معنيٰ ته وري وري وري وري وري وري لاٿو ٿو وڃي. ان سينس ۾ نزل نزل به ٿي نزل نزل پر هي نزل آهي. लिलालमीन सॼनि जहाननि जे लाइ ॾेजारींदड़ वॉर्निंग आहे, सॼे जहाननि जे लाइ, मुस्लमान मोमिन काफ़िर सभिनी जे लाइ वॉर्निंग आहे. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरक़ान अला अब्दी. अब्द कहिड़ो पंहिंजो मोहम्मद करीम सलाहु आसम संसबान. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني سجي خلقية سجي شيء ऐं सभु तक़दीर पूरो ठाहे छॾी अथसि. क़दुरु हू तक़दीर आहे, पूरो पूरो कंहिं अंदाज़ो मक़दूर सभु ॻाल्हि ॻाल्हि में ई मिथे छॾी अथसि, मुक़दरु करे छॾियसि. درم ولا نفم ولا يملكون موتم ولا حياتم ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. یہ ڳالھیون چونتا کافر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے متعلق. قل جواب دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. انہیں نازل کیا ہے وہ بخشن وارو بھائے رحیم کرن وارو بھائے. जे मोटी आयो दीन थिए त पोइ तव्हां कंदो रब बख़्श बि कंदो तव्हांखे, न त पोइ जहनम रखियो आहे, ठहियो छुकियो तव्हांजे लाइ. वकालु माल यादर रसूल याकुलु ताम यमशी फिल अस्वाक. कुझु काफ़र चवंदा हीउ कहिड़ो रसूल आहे जो खाए थो असां वांगुरु घुमे थो शहरनि में, मार्केट प्लेस में. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز خزانه جلائه مبعث فرشته جلائه ننسى أو تكون له جنة يأكل منها باغ جند ما يكايون وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هي ظالم چنتا تے ہی جادو تھیل مجنون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نالے تے تے اللہ تعالی چے تو کیڑا ظالم ہے جس مولے پیغمبر کے چاتا چن وقال الظالمون کیڑا ظالم مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایندا چن قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال يا محمد كريم صلى الله عليه وسلم دس کیڑا نہ تو تے مثال دا ٹھائیں اللهم صل على سيدنا حالانکہ خبر ہے محمد كريم صلى الله عليه وسلم بدھائے تو دس تو کے پان تو چے تو دس تو تے کیڑا مثال دا ٹھائیں انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا وہ گمراہن فلا يستيون سبيلا پھر کے رستو کون ملندو ان کے تبارك الذي برکت وارو آئے ہو وری چھ برکت وارو دہی آیت میں تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك وجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة فريت قیامت کے کوڑا تھا چن سات جی گھڑی کے کوڑا تھا چن بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا يا سات تیار کرے رکھی ہے پاجو بڑی باہ جو جے کے کوڑا تھا کن سات کے کوڑا تھا کن قیامت کے ان جلا سا باہ تیار کر رکھی ہے جہنم جی إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا انہیں جو آواز بدھندہ جوش پھکار اور پرے کھانا بدھندہ بیا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون يو جهنم چوئن کے دیو جنم بھلو ہے تاں جلا یا جنت جکا ہے متقین جلا جن جو وعدو کہو ہے قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدم مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين فيقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم ولا يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك أنزلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل سبيلا حضرت موسى علیہ السلام بن نوح علیہ السلام بن عاد سمود اصحاب رس قرون ذکر چے دو ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدبيرا فرعون جو نالو کون ہے پر انہیں دا اشارہ ہے تو انہیں کہ کیا اساں ہلاک کیا اسوں سوا تباہ کیا اسوں وقوم نوح نوح جی قوم دا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما عاد سمود قوم اصحاب رس قرون بين ذلك ان جي گال تو کرے وعاد وسمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال ان سبني کے سام مثال بنائے چھو مثال بنائے چھو اسا وكلا تبرنا تتبيرا هلاك کیوں سو ایڑو جو هلاك تھی هلاك جڑو هلاك جڑو کجے هلاك تڑو هلاك کیوں سو ولقد نواتوا ولا القريه التي امترت مترسوا افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا یہ مدائن صالح جی جتے لنگھندا ان دا اشارہ واذا راوك يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليدلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها کافر جندا دی کیڑو پیغمبر آیو असांखे चयो थो त ॿिया सभई खुदाऊं छॾे हिकिड़े अलाह खे मञो असांखे गुमराह थो करे इनकाद असांखे वेझो आहे जो असांखे गुमराह करे असांजे अलाहुनि खां सबर न अलाई असां हुन ते मज़बूत बीठा आहियूं सबर कयो बीठा आहियूं लाति मनात उज़ा ॿियनि खुदाउनि ते فسوف يعلمون أين يرون العذاب من أضل سبيلا الله تعالى سمجھے دس گوئی اللہ تعالیٰ فرمائے دس گوئی جسنا تو کیر گمراہ ہے پار گمراہ ہے نہیں یا کیر گمراہ بھی ہو اور آئے تمنی اتخذ الہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسبو ان اکثرهم يسمعون او یاقلون انهم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ چو نٿو پرواه ڪري توهان جي مجهو رب جيڪڏهن نه سڏيو توهان ان کي ان جو دعا جي ڪري تاجو واسطو تعلق آهي اللہ سان نہ تا اللہ کی کیڑی پرواہ تاں جی قل ما یا بو بكم ربی لولا دعاؤکم دعا عبادت ہے دعا گرن اللہ کا قل فقد كذبتم فسوف يكون للناس تو کولو کرے چکا ہے پو جل تھیندی سزا تاں تے لازم جیکڑے کولو کندا رہو اللہ خالدين اولئك يجزون الغرفة بما صبر اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم صدق رسوله نبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم يسرنا امورنا اللهم يسرنا امورنا اللهم يسر ولا تعسر علينا اللهم يسر ولا تعسر اللهم لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا ربنا انك غفور رحيم